الله الذي شرع شرعه رحمة للعباد وطريقا للسلامة ومنهج السداد، سد منافذ الربا وأوضح ما فيه من الخراب والفساد. أحمده أمر بترك الربا فكان أمره جازما، وقضى بذلك وقد وسع كل شيء رحمة وعلما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل، فإن تقواه هي خير ما يتواصى به عباد الله. واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية، فليراقب الإنسان ربه في كل أمل، ولتكن تقواه في كل أمر وعلى كل حال. عباد الله، لقد أرسل الله سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والأمة قد أثقلها ظلام الشرك وأفسدها الطغيان والفجور وأشقاها العكوف على المنكرات والشهوات، ففسدت معاملات الناس مع خالقهم وفيما بينهم وبين إخوانهم، فظهر فيهم حب الدنيا وجمعها من كل مورد من غير رحمة ولا عطف، فشا فيهم الربا فشوا سبب بؤس الضعفاء وحيرة العقلاء، حتى أحسوا بحاجة ماسة إلى منقذ، إلى منقذ ينقذهم من هذا الظلام والظلم والفجور. فبزغ فجر الإسلام، فجاء بكل خير شريعة كاملة منتظمة للمصالح الآجلة والآجلة، شاملة لكل مناحي الحياة، مبنية على العدل والرحمة في أدق صورهما، وعلى الرحمة والتعاون والتكافل في أبهى مباهجها، قائمة على الصلاح والإصلاح في كل شأن من شؤون الحياة. بها تكمن السعادة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية والسيادة في الأرض. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام مرغبا في كل خير، مرهبا عن كل شر، آمرا بكل نافع، ناهيا عن كل ضار. وكان مما نهى عنه وحذر من الوقوع فيه وهدد مرتكبه بالوعيد الشديد والعقاب الرهيب ذلكم الشر الأتيد والمرض المبيد، ألا وهو الربا في المعاملات والاقتصاد. نعم عباد الله، إن نصوص الشريعة قد جاءت جلية في معناها، واضحة في دلالتها بتحريم الربا، وأنه من الخبائث الفظيعة والمناهي القبيحة المستقذرة، حتى أصبح ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة عند أفراد الأمة جميعهم، منذ عصر النبوة جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تنطق بالتحريم الأكيد نطقا حاسما يفهمه كل من له سمع يدرك أو عقل يعي. فهذه إحدى الآيات تنادي المسلمين مشتملة على أعظم المواعظ التي تلين لها الصم الصلاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. توجيه بخطاب الامتثال بنداء الإيمان، ثم تمهيد للأمر بلزوم التقوى، إشارة إلى أن الربا ليس من سبيل أهل الإيمان ولا من نهج أهل التقوى. حظ وحث بترك الربا قليله وكثيره بما المقتضية للعموم، عموم التعامل والأحوال والأزمان. زجر أكيد ببيان أعظم العقوبات وأخطرها بإعلان الله جل وعلا الحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على متعاطي الربا، ومن حصل له ذلك هلك وخاب وخسر. وها نحن نشاهد شيئا من ذلك في الدنيا على أهل التعامل بالربا: شك وقلق، حيرة واضطراب، قلة في البركة، فشو في الفقر، تنوع في الأمراض، فقد للسعادة والطمأنينة، تسليط من بعض على بعض، تسليط من الله بجنوده المتعددة، رياح مخربة، زلازل مدمرة، أعاصير مروعة، حوادث مخيفة ومدمرة. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نبيكم نبي الأمة، وهو الناصح الأمين المشفق صلى الله عليه وسلم، يعلنها جلية واضحة في الربا وأهله. يقول جابر رضي الله عنه: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. خرجه مسلم. وها هو صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الربا، مبينا أنه سبب الهلاك والدمار. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أخرجه أحمد والحاكم وصححه. وفي رواية للطبراني: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. الربا يا عباد الله وخيم العاقبة عظيم الإثم. أخرج الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وقد أده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات المهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منهن أكل الربا، متفق عليه. أيها المسلمون، الله جل وعلا لا ينهى عن شيء إلا وفيه الضرر والفساد للبلاد والعباد. والربا أمر لا يشك عاقل في ضرره، ولا يستريب حاذق في خطره. وها هو العالم يعيش معضلة كبرى هي المشكلة الاقتصادية، حتى أصبحت المحور الذي يدور حوله العالم ويستقطب من أجله جهود المفكرين والباحثين. إنما يعانيه العالم اليوم من اضطراب وفساد في المعاملات والاقتصاد سببه انتشار الربا وفشوه. لذا تفطن بعض علماء الاقتصاد وأساتذته لذلك، فعلت صيحاتهم بمحاربة الربا وتركه في المعاملات، حتى أمدت إحدى الدول الكبرى في عهدها إلى إلغاء الربا واستبداله بالمضاربة وشركات المساهمة الصناعية والتجارية. فاجتمع لها في ذلك العهد الإنتاج والعمل والادخار، وتحسنت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. يقول أحد خبراء الاقتصاد: قضية الربا ليست مجرد تحريم سلبي ينهى عن الوقوع في هذا الشر الوبيل فحسب، بل إن الأمر في وضعه الصحيح ما هو إلا جزء من إطار متكامل ترتسم فيه مآلم السبيل لنجاة هذا الإنسان من ظلمه لنفسه ومن ظلمه لبني الإنسان. وهذا آخر يتكلم عن أزمات قومه الاقتصادية فيقول في معرض كلامه: فكان لابد إذن من محاربة الربا وإلغائه. عباد الله، بل لقد تفطن لخبث الربا وسوء عاقبته عقلاء الرجال قديما. يقول أبو وهب بن عابد: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيان الكعبة من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. أيها المسلمون، الربا أخذ للأموال بغير جهد ولا عمل، وبذلك تتعطل مصالح العالم التي لا تنتظم إلا بالتجارات والمشاريع النافعة. في الربا تربية على الخمول والابتعاد عن المكاسب النافعة والمشاريع الخيرة، وبذا تموت المواهب وتضعف الطاقات وتخسر الأمة أيادي كان بوسعها أن تسعد نفسها وتسعد غيرها، بدلا من أن من إسعاد نفسها بمضرة غيرها. الربا مناف للأخلاق الإسلامية العالية وهادم للخصائص التي جعلها الله من مقومات المجتمع، فهو سبيل لانقطاع المعروف والتعاون والإحسان، وطريق للعداوة والضغائن فيما بين طبقات المجتمع. وبالجملة فهو ضرر محض وهلاك محقق على الأفراد والمجتمعات والدول. أيها المسلمون، لقد قام الربا ونشط على أيدي أعداء الإسلام من اليهود وأعوانهم، فانجر إليه بعض المسلمين وساروا وراء خبط الأعداء ووفق ما رسمه الأعداء بإتقان بارع، بل وظن ضعاف العقول قليل البصيرة عديم الإيمان أن الربا ركن من أركان النمو الاقتصادي ودعامة أساسية من دعائمه التي يقوم عليها ولا يمكن الاستغناء عنه، بل زاد الانحراف عند بعضهم فتخيل أن مجرد التفكير في إزالة هذه الدعامة تأخر ودعوة إلى الجمود والرجعية. ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الله جل وعلا خالق البشر وهو العالم بما ستكون عليه حالهم وما يتناسب مع وضعهم وما هو السبيل الأمثل لإصلاح أحوالهم وشؤونهم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ عباد الله، إن من أعضل الداء الذي أصيبت به بعض مجتمعات المسلمين اليوم دخول الربا، دخول الربا في تعاملاتهم واقتصادهم، حتى راح بعضهم يسميه بغير اسمه من الأسماء المختلفة تلبيسا وتدليسا، بل انطلق بعض يجادل في تحريم بعض أنواعه ويخلق الشبهة تلو الشبهة للتحلل من تحريمه بحيل شتى وتأويلات خاطئة. وتحقق في بعض نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من بخاره، وفي رواية من غباره، رواه أحمد والبيهقي. وعنه صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، أخرجه أبو داود. علماء المسلمين، إن الواجب البحث في أحكام الإسلام وأسسه الثابتة التي توضح أن قواعد الاقتصاد في الإسلام هي أبر ببني الإنسان وأحق بتثبيت دعائم الحضارة والرقي والتقدم. لا بد يا علماء الإسلام من بيان مباحث الربا والأحكام المالية للمسائل النازلة والقضايا المستجدة وفق الأصول والقواعد الصحيحة للاستنباط، من غير تشديد بلا بحث وتدقيق ودراسة، ومن غير تطرف بتأويل النصوص والتماس الحلول من أبواب لا تعطي حلا سليما ولا تروي ظمأ. كل ذلك وفق تحليل علمي رصين وتشخيص دقيق وسير وراء الدليل من الكتاب والسنة، بوعي كامل وعقلية مرتبة وبصيرة صافية ونفس فقيه وورع عالم ودعوة محتسب، دون غفلة عن مقاصد الإسلام وغايته العظمى في المعاملات بل وفي الحياة كلها. كل ذلك يسير وفق نفحات إيمانية لحماية أهل الإسلام من التلوث برجس المعاملات المحرمة أو التعرض لمضارها، فتلك مطالب عالية ينشدها المؤمنون وأمنيات تخالط قلوب المسلمين. فاتقوا الله عباد الله واحذروا من الربا وتعاطيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي استوى لديه الظاهر والمكنون، وأحاط علما بالحركات والسكون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه، فيا سوءة من تنقضي المواعظ وهو ما تاب. عباد الله، أما آن للغافل أن يبصر ويسمع؟ أما آن للجافي أن ينيب إلى مولاه ويخشع؟ فيا للخيبة لمن غلبت على قلبه لمن غلب على قلبه الهوى والغفلة، فالوعظ فيه لا ينفع واستولى عليها حب الدنيا فهي لا تبصر ولا تسمع. عباد الله، من أقسام الربا ربا القرض، وهو أن يقرض شخص آخر قرضا ويشترط عليه فائدة مالية أو نفعا ما، وكان ذلك من أنواع ربا الجاهلية التي أبطلها الإسلام، إذ كان بعضهم يقرض بعضا إلى أجل محدد ويشترط عليه فائدة محددة، فإذا حل الأجل ولم يؤدي القرض زاد في الأجل وزاد عليه في الفائدة. ولكن في الإسلام القرض مبني على الرفق والإحسان، وقد أجمع علماء الأمة قاطبة على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومن رد القرض بما هو أفضل من المقترض بدون شرط ولا حيلة فلا بأس في ذلك، فقد قضى صلى الله عليه وسلم دينه بخير منه. قال: فإن خياركم أحسنكم قضاء. ثم إن الله سبحانه أرشدكم إلى خير الأعمال وأزكاها، وهو الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أفضل نبي وأعظم هاد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه جميعا. الله الذي جعل الإسلام منارا للمهتدين ومنهاجا للمتقين وصراطا للمؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المرسل رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والزموا جماعة الموحدين.